فكرش ولا زعل عليه، ده اللي عمري ما فكر فيه واختار البعد وراح. ساب النعمة ومشي فرحان، رجع عامل فيها ندمان. طب ده انا ما صدقت ارتاح. خلاص مكان يا قلبي مش معانا، ملوش في وقتي حتى ثانية تضيع عقلي. قولوله ينسى ينسى حتى اي فرصة، وجوده جنبي كان خطر كأنه كارثة. لحقت قلبي من اللي كان بيأذي فيه. مكفتهوش ليالي العذاب، أمشي بسهولة وسام، هنعالي كل اللي اتعاش. طب بقى ما يرجعش يقول إنه عايز أي حلول، وإيه ما بيستكفى. خلاص مكان يا قلبي مش معانا، ملوش في وقتي حتى ثانية تضيع عقلي. قولوله ينسى ينسى حتى اي فرصة، وجوده جنبي كان خطر كأنه كارثة. لحقت قلبي من اللي كان بيأذي فيه.